الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيكون عن السؤال السابع من الأسئلة الواردة عن على القياس، هذا هو اللقاء الثالث والخمسون من لقاءاتنا في مباحث قواعد الاستنباط من قراءتنا لكتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم السابع في السؤال النقد، ومعناه إبداء العلة بدون الحكم، أي ألا تكون العلة مطابقة للحكم. وقد ذكرنا الخلاف في كونه مفسدا للعلة فيما مضى، ورجحنا قول من قال بصحة النقد، واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقد، والأليق وجوب الاحتراز، فإنه أقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام وهو هين. ثم للمستدل في دفع النقد طرق أربعة، منها منع وجود العلة أو الحكم في صورة النقد، وليس للمعترض أن يدل عليه، إذ فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى وتصدي المعترض لموصب الاستدلال، وكل واحد منهما على خلاف ما يقتضيه جمع الكلام. فإن قال المستدل: لا أعرف الرواية فيها، كفى ذلك في دفع النقد، لأن كون هذه المسألة من مذهبه مشكوك فيه، فلا يترك ما قام الدليل على صحته لأمر مشكوك فيه. الثالث أن يبين في الموضع الذي تخلف الحكم فيه ما يصلح مستندا لذلك من فوات شرط أو وجود مانع، ليظن استناد تخلف الحكم إليه، فيبقى الظن المستفاد من الدليل بحاله. ويكفيه أن يبين في صورة النقد معنى يناسب انتفاء الحكم أو فوات أمر أو فوات أمر يناسب الاشتراط، فإن الغالب اعتبار المصالح والمفاسد. ولا يعتبر قول من قال: لا بد أن يبين وجود المانع أو فوات الشرط في صورة النقد، ولا يثبت ذلك ما لم يوجد المقتضي، ولا يثبت كونه مقتضيا ما لم يثبت في المانع، فيفضي إلى الدور، لأن نقول كونه مناسبا معتبرا يدل على كونه مقتضيا، وإنما ترك لمعارضة تخلف الحكم. فإذا ظهر ما يصلح مستندا له وجب إحالة الحكم عليه، وبقي الظن الأول بحاله. ولو أبدى النقض على أصل المستدل فيلزمه الاعتذار عنه، ويكفيه بذلك أمر يوافق أصله. وإن أبداه على أصل نفسه وقال: هذا الوصف لم يطرد على أصلي، فكيف يلزمني اتباعه؟ لم يصح، فإن المستدل إذا أثبت أن ما ذكره مقتضي للحكم نظرا إلى الدليل لزم خصمه الانقياد إليه والعمل بمقتضاه في جميع الصور، وكان حجة عليه في صورة النقد كما هو حجة في المسألة التي هما فيها. فإن ما ذكره من الدليل على كونه علة مغلب للظن، مغلب للظن، إنما يترك لمعارض ولا تقبل معارضة الخصم بأصل نفسه. الرابع في دفع النقض أن يبين كونه مستثنى عن قاعدة بكونه على خلاف الأصلين على ما مر. ولو قال المعترض: ما ذكرته من الدليل على كونه علة موجود في صورة النقض، فهذا نقض لدليل العلة لا لنفس العلة، فيكون انتقالا من سؤال إلى سؤال، ويكفي المستدل في ذلك أدنى دليل يليق بأصله. وأما الكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم فغير لازم، لأن الحكم مما لا ينضبط بالرأي والاجتهاد، فيتعين النظر إلى مرد الشرع في ضبط مقدارها. وإذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم، لو عدم في الأصل لم يعدم الحكم بعدمه، لم يندفع النقض به، نحو قولهم في الاستجمار: حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار، فاشترط فيه العدد كرمي الجمار. وقال قوم: يندفع به النقض لأن العلة يشترط لها الطرد، فإذا لم يكن الوصف المؤثر مضطردا ضممنا إليه وصفا غير مؤثر لتكون العلة مؤثرة مضطردة. ولنا أن الوصف الطردي بمفرده لا يصلح للتعليل به في موضع، فلا يجوز التعليل به مع غيره، كما لو كان خاليا عن الطرد والتأثير. وهذا صحيح، فإنما ليس له أثر إذا كان مفردا لا يؤثر بغيره كالفاسق في الشهادة. وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم، مثل أن يقول: حران مكلفان محقونا، حران مكلفان محقونا الدم، فوجب أن يثبت بينهما القصاص في العمد كالمسلمين مسلمين. فقيل: هذا اعتراف بالنقض، لأن علته الأوصاف المذكورة أولا، فيجب أن يثبت حكمها حيث وجدت. فإذا قال في العمد اعترف بتخلف حكمها في الخطأ، فتكون العلة قاصرة، ويجب أن يذكر العمد إن كان وصفا من العلة مع الأوصاف المتقدمة. وقال آخرون: هو صحيح، لأن الوصف المذكور آخرا وهو العمد متقدم في المعنى، وهذا جائز كتقديم المفعول على الفاعل، وإن كان متأخرا في اللفظ فإن للعمد أثرا في القصاص، فيجب أن يكون من جملة العلة، واختاره أبو الخطار. هذا أحد الأسئلة الواردة على الاستدلال بالدليل من القياس، سؤال النقض، وسؤال كثير الورود، وكذلك اهتم العلماء به اهتماما خاصا، سواء في كتبهم الأصولية أو في كتب الفروع. وسؤال النقض قد يرد في سؤال القياس في دليل القياس أصالة، وقد يكون له استعمالات قليلة في غيره من الأسئلة. وأصل النقض الهدم والإلغاء لغة، وأما معنى في الاصطلاح فهو ذكر المعترض لمسألة أخرى وجدت فيها العلة ولم يوجد الحكم، مما يدل على أن الوصف المعلل به ليس علة، إذ لو كان علة لوجد الحكم في مسألة النقض. وهذا معنى قول المؤلف: معناه إبداء العلة، أي إظهار المعترض للوصف المدعى أنه علة في مسألة أخرى بدون أن يوجد معها الحكم، وحينئذ لا تكون العلة مطابقة للحكم، لأننا وجدنا مسألة وجدت فيها العلة ولم يوجد الحكم. مثال ذلك: قال المستدل: أخذ المال من الحسابات البنكية يجب به القطع قياسا على أخذ المال من الحرز بجامع كونه سرقة، ف فالأصل أخذ المال من الحرز، والفرع أخذ المال من الحساب البنكي، والعلة كونه سرقة، والحكم وجوب القطع. فيعترض المعترض بسؤال النقض ويقول: عندي مسألة أخرى وجد فيها الوصف المدعى علة هو السرقة، ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو القطع، وهذه المسألة هي مسألة سرقة الوالد من مال ابنه، أو سرقة ما دون النصاب. فهنا وجد الوصف المدعى علة هو السرقة، ولم يوجد الحكم وهو وجوب القطع. هل النقض سؤال صحيح يفسد كون الوصف علة أو لا؟ هذا مما وقع الخلاف فيه بين الأصوليين، ومنشأ الخلاف هو الاختلاف في الاضطراد، هل هو شرط في صحة العلة أو ليس بشرط؟ والمراد بالاضطراد الترابط بين العلة والحكم وجودا وعدما في جميع المسائل. فمن قال بأن الاضطراد شرط في العلة قال بأن النقض سؤال صحيح، ومن قال بأن الاضطراد ليس شرطا في العلة قال النقض ليس سؤالا صحيحا. قد تقدم معنا أن الأرجح هو اشتراط الاضطراد في العلة، وعلى ذلك يكون النقض سؤالا صحيحا. قد تقدم معنا أن بحث الأسئلة ينبغي أن يكون أولا في موقف المستدل عند الاستدلال، ثم ثانيا في موقف المعترض، ثم ثالثا في كيفية الجواب عن سؤال النقض. ولذلك نريد أن نرتب المسائل التي ذكرها المؤلف هنا على وفق هذا الترتيب حتى يكون الكلام مستوعبا، لأن في كلام المؤلف تداخل في موقف كل من المستدل والمعترض والمجيب. فأولا موقف المستدل عند الاستدلال، وهذا فيه عدد من المسائل. المسألة الأولى: ما حكم الاحتراز عن النقض عند الاستدلال بالدليل القياسي؟ فهل يلزم الاحتراز عن النقض بذكر جميع القيود والشروط في العلة؟ في المثال السابق نقول سرقة للنصاب من أهل ونحو ذلك حتى لا يتمكن المعترض من إيراد صورة نقض وجد فيها الوصف ولم يوجد الحكم. وهذه المسألة مما قد اختلف العلماء فيه أو فيها، وقال المؤلف: الأليق وجوب الاحتراز. هذا أحد الأقوال في المسألة. استدل المؤلف على هذا القول بعدد من الأدلة، منها أنه أقرب إلى ضبط الكلام بحيث لا يتمكن المعترض من إيراد سؤال النقض عليه، ولأنه أجمع لنشر الكلام، بمعنى أننا إذا أوردنا مسائل الاحتراز فإننا حينئذ نقطع الطريق على المعترض في إيراد سؤال النقض. والأمر الثالث أن هذا من الأمور الهينة السهلة التي يتمكن منها المستدل، وبالتالي لا صعوبة عليه في ذلك. تلاحظون أنه بعد ذلك انتقل إلى بحث مسألة متعلقة بجواب المستدل. كان الأولى أن يستمر في كلام أو في موقف المستدل عند الاستدلال لا عند الجواب، وهناك مسألة في آخر البحث وهي مسألة الاحتراز بالأوصاف التي لا تأثير لها، قال المؤلف: وإذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم، فهذا من موقف المستدل عند الاستدلال، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له ذلك؟ إذن ما هي هذه المسألة؟ مسألة الاحتراز عن النقض بالأوصاف غير المؤثرة، هل هو مقبول أو ليس بمقبول؟ والمؤلف يختار أنه لا يصح الاحتراز بالأوصاف غير المؤثرة، لأنه لو عدم الوصف غير المؤثر في الأصل لم يتخلف الحكم بعدمه. رحمك الله. ومثل له المؤلف بمسألة اشتراط الوتر أو العدد في الاستجمار، عند الحنابلة لا بد من ثلاث مساحات، أخذا من حديث من استجمر فليوتر، وعند الجمهور المراد الإنقاء، فلو حصل الإنقاء بواحدة صح وجاز. استدل الحنبلي بهذه المسألة بقوله عن الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار. أين الأصل؟ رمي الجمار. أين الفرع؟ الاستجمار. أين الحكم؟ اشترط فيه العدد. أين العلة؟ حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار. فقوله هنا يستوي فيه الثيب والأبكار هذا وصف غير مؤثر، ولم يعهد من الشارع أنه بنى عليه حكما، لكن المستدل أورده للاحتراز عن النقض بمسألة رجم الزاني، فإن رجم الزاني حكم يتعلق بالأحجار ومع ذلك لا يشترط فيه العدد، فأراد أن يحترز عن النقض بصورة أو بمسألة رجم الزاني بأن قال يستوي فيه الثيب والأبكار، لأن رجم الزاني لا يستوي فيه الثيب والأبكار. القول الثاني أنه يجوز الاحتراز عن النقض بالأوصاف الطردية غير المؤثرة. قالوا لأن العلة لا بد أن تكون مضطردة وفي نفس الوقت مؤثرة، فإذا كان الوصف مؤثرا غير مضطرد ضممنا إليه وصفا آخر ليكون مضطردا، فيجتمع وصف العلة التأثير والاضطراد. قد أجاب المؤلف عن هؤلاء بأن الوصف الطردي غير المؤثر لا يصح أن يعلل به وحده، وما لا يصح أن يعلل به وحده لا يصح التعليل به عند ضمه إلى غيره. واستدل المؤلف بالقياس على مسألة الفاسق، فإن الفاسق في الشهادة لا تقبل شهادته وحده، فكذلك لا تقبل شهادته إذا كان مع غيره. فهكذا الوصف الطردي ما دام أنه لا يقبل إذا كان وحده، فحينئذ لا يقبل إذا ضم إليه وصف مؤثر. المسألة الثالثة من مسائل موقف المستدل عند الاستدلال الاحتراز عن النقض بشرط يذكر في الحكم ولا يذكر في العلة، ومثل له بأن يقول المستدل حران، وهذا في مسألة المسلم والكافر، فإنه لو قدر أن ذميا قتل، لو قدر أن مسلما قتل ذميا فهل يجب القصاص؟ قال أبو حنيفة يجب، وقال الجمهور لا يجب لعدم المكافأة. فقال الحنفي في الاستدلال حران، من هم الحران؟ المسلم والذمي، مكلفان أي عاقلان بالغان محقونا الدم، لأن الذمي أيضا محقون الدم معصوم ما يجوز الاعتداء عليه، فوجب أن يثبت بينهما أي بين المسلم والذمي القصاص في العمد كالمسلمين. الأصل المسلمان، الفرع قتل المسلم للذمي، الحكم ثبوت القصاص في العمد، العلة حران مكلفان محقونا الدم. فهنا احترز عن النقض بقوله في العمد، لكن هذا الاحتراز لم يرد في العلة في الوصف، وإنما ورد عند ذكر الحكم، قال فوجب أن يثبت بينهما القصاص في العمد. فهل هذا الاحتراز في العمد مقبول أو غير مقبول؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول أن الاحتراز في الحكم لا يقبل، لأنه بمثابة اعتراف بأن العلة غير مضطردة وأنه يمكن التوجه إليها بسؤال النقض، لأن الحكم معلل بالأوصاف المذكورة أولا في قوله حران مكلفان محقونا الدم. فالأصل أن يثبت الحكم كلما وجدت العلة، فيجب أن يثبت حكم العلة حيث وجدت العلة. فلما قال المستدل كلمة في العمد وذكرها في الحكم، كأنه قد اعترف بأن علته غير مضطردة وأنه يتخلف حكمها في بعض مسائلها كما في مسألة الخطأ، فحينئذ تكون العلة غير صحيحة وغير منطبقة فيها شروط العلة. فإذا كان العمد، كلمة في العمد، محترز صحيح، فليذكر في العلة ما يذكر في الحكم. والقول الثاني أن الاحتراز عن النقض بذكر وصف في الحكم جائز، وحينئذ لا يصح التوجه إليه في بالاعتراض. وهذا القول قد قال به طائفة من أهل العلم، منهم أبو الخطاب الحنبلي، ومنهم الطوفي وجماعة، واستدلوا على ذلك بأن قالوا الوصف المذكور مع الحكم وإن تأخر لفظه لكنه متقدم في المعنى، والعرب قد تؤخر بعض الألفاظ وقد تقدمها، ففي مرات يقدم الحال في مرات يؤخر، وهكذا قد يقدم المعمول قد يؤخر. التقديم والتأخير وارد في لغة العرب، ولذلك في مرات قد يتقدم المفعول على الفاعل، كما في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه. فحينئذ هذا اللفظ الذي احترز به عن النقض وذكر مع الحكم وإن تأخر لفظه إلا أنه في المعنى متقدم، فإنه وإن كان متأخرا في اللفظ إلا أنه متقدم في المعنى، إذ للعمد أثر في القصاص ووجب أن يكون من جملة العلة، وقد اختاره أبو الخطاب. هذه مسائل كلها من مسائل المستدل عند الاستدلال. ثم بعد ذلك نذكر مسائل المعترض. مسائل المعترض، المعترض لا بد أن يورد مسألة أخرى غير مسألة الأصل وغير مسألة الفرع، غير مسألة الأصل وغير مسألة الفرع، يوجد فيها الوصف المدعى علة ولا يوجد الحكم، مما يدل على أن الوصف ليس علة لذلك الحكم. وهناك عدد من المسائل التي ذكرها المؤلف، منها أن اعتراض المعترض لا بد أن يكون موافقا لمذهب المستدل، وحينئذ فمسائل النقض ثلاثة أنواع: مسائل سائرة على مذهب المستدل والمعترض معا، فهذا سؤال مقبول ولا إشكال فيه. الثاني أن يكون النقض على مذهب المستدل وليس على مذهب المعترض، ومن أمثلة ذلك ما لو جاء من أمثلة ذلك ما لو قال له في مسألة قتل المسلم بالذمي، قال له بأن في مذهبك يا أيها الحنفي أن المستأمن لا يقتل، أن المسلم لا يقتل بالمستأمن، فهنا وجدت العلة وهي كونه حرا مكلفا محقون الدم، ومع ذلك لم يوجد الحكم. وهذا عند النظر لا يصلح أن يكون مستندا يستند إليه الإنسان، لأنه لا يرى صحة الأصل الذي يعتمد عليه. وأما في المناظرة والمناقشة فهي تصلح لأن يقدح في دليل الخصم بها، وذلك لأنه يبين وجود التناقض في مذهب المستدل، فكأنه يقول لا يصح استدلالك، إذ لو صح هذا الاستدلال للزم عليه أن يكون مذهبك متناقضا، فمرة تقوم بإثبات الحكم لوجود الوصف، ومرة لا تثبت الحكم مع وجود الوصف. المسألة الثالثة أو النوع الثالث، ما لو أبدأ سؤال النقض على مذهب المعترض وليس على مذهب المستدل، وحينئذ المعترض يقول هذا القياس الذي أوردته علي قياس منقوض على مذهبي، وبالتالي لا يصح لك أن تلزمني بالقول به، ولا يجوز لك أن تستدل به لأنه لا يسير على مذهبي. ولذلك قال طائفة الاعتراض بالنقض على مذهب المستدل سائغ ولا إشكال فيه، وقال آخرون بأنه لا يصح الاعتراض بمذهب المعترض لأن المستدل لا يسلم له، المستدل لا يسلم له. ولذا قال المؤلف وإن أبدى أي المعترض سؤال النقض على أصل نفسه أي على مذهب نفسه دون مذهب المستدل، وقال المعترض هذا الوصف الذي ذكرته يا أيها المستدل في قياسك لم يطرد على أصلي أي على مذهبي، فكيف يلزمني اتباعه؟ فإن هذا الاعتراض قال المؤلف اعتراض غير صحيح، فإن المستدل يقول بأن الوصف الذي ذكرته يقتضي الحكم ما ذكرته من عندي نفسي، وإنما جعلت هذا الوصف علة بناء على مسلك من مسالك التعليل دليل قام عليه، وحينئذ يقول له كما يلزمك في مسألة الفرع أن تقول بحكمي كذلك يلزمك في مسألة النقض أن تقول بالحكم الذي ذكرته، إنه إذا كان الوصف علة لزم المعترض الانقياد له والعمل بمقتضاه في جميع الصور سواء صورة الخلاف أو صورة النقض، فيكون هذا الدليل الدال على كون الوصف علة حجة على المعترض في المسألتين، مسألة المتنازع فيها ومسألة النقض. ولا يصح لك أن تلغي دلالة الدليل الدال على كون الوصف علة بناء على مذهبك الفقهي. ومن مسائل موقف المعترض ما لو اعتراض المعترض على دليل العلة، هذه مسألة أخرى، ولو قال المعترض ما ذكرته يا أيها المستدل من دليل كون الوصف علة موجود في صورة النقض، فهذا سؤال آخر أقرب إلى سؤال المطالبة الذي تقدم معنا، كأنه يقول له هذا الدليل دليل العلة ليس دليلا صحيحا، وبالتالي أورد لي دليلا آخر يدل على أن الوصف علة، فيكون انتقالا من سؤال النقض إلى سؤال المعارضة. وحينئذ يلزمه أن يأتي بأدنى دليل يتناسب مع مذهبه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى موقف المستدل في الجواب، والمستدل يتمكن من الجواب بأربعة طرق. الطريق الأول منع وجود العلة في صورة النقض، فلما قال له بأن في مثال السرقة قال له أنقض بمسألة سرقة الوالد من مال ولده، فهنا سرقة ولم يوجد الحكم وهو القطع. فيقول المجيب أخذ الوالد من مال ولده لا يعتبر سرقة، فلم توجد العلة في صورة النقض، وبالتالي لا يصح لك أن تعترض على علتي به هذه المسألة، لأنه إنما تخلف الحكم لتخلف العلة، فهنا لا سرقة، لأن أخذ الإنسان من مال نفسه لا يعد سرقة. فهكذا أخذ الوالد من مال ولده. الجواب الثاني أن يمنع تخلف الحكم في صورة النقض. يقول مثلا هنا الوالد يقطع بسرقة مال ولده، وهنا صورة النقض أسلم بأنه قد وجد فيها الوصف المدعى علة، لكنني أدعي أن الحكم قد وجد فيها، وحينئذ لا يصح هذا السؤال سؤال النقض، لأن صورة النقض لم يتخلف الحكم فيها، بل وجد الحكم لوجود علته. هل يمكن المعترض بعد ذلك من إقامة الدليل على أن الحكم متخلف في صورة النقض، في صورة سرقة الوالد من مال ولده، أو لا؟ قال المؤلف ليس له ذلك. لماذا؟ لأننا حينئذ نكون قد انتقلنا من مسألة إلى مسألة أخرى، وبالتالي لا ينضبط الكلام، قد نورد عليه اعتراضا آخر فيورد لنا مسألة أخرى. ثم هذا الموقف وهو إقامة الدليل على وجود الحكم في صورة النقض مع تخلف العلة يؤدي إلى انقلاب الكلام، بحيث يكون المستدل معترضا ويكون المعترض مستدلا، وبالتالي يكون هذا مخالف لقواعد الحجاج والاختصام. إذن يترتب على تمكين المعترض من إقامة الحكم، من إقامة الدليل على تخلف الحكم في صورة النقض أمران، أولهما الانتقال من مسألة إلى مسألة أخرى وبالتالي لا ينضبط الكلام، والثاني تغير موقف المستدل ليكون معترضا وموقف المعترض ليكون مستدلا، وكل واحد من هذين الأمرين على خلاف ما يقتضيه جمع الكلام. في مرات قد يحاول المستدل الجواب بأن يقول أنا لا أعرف مذهب إمامي في صورة النقض، وبالتالي لا يصح لك أن تعترض علي ولا أسلم كلامك لأنني لا أعرف مذهب إمامي. فإن قال المستدل لا أعرف الرواية عن الإمام في صورة النقض ماذا يقول فيها، فحينئذ لا يتوجه إليه سؤال النقض، لأن كون هذه المسألة المنقوض بها من مذهب المستدل أمر مشكوك فيه، فلا يصح له أن يترك مقتضى الدليل الدال على أن الوصف علة بناء على مسألة نقض بها لا يعلم ما هو مذهب إمامه فيها. الجواب الثالث أن يسلم بوجود الحكم بوجود العلة في صورة النقض وتخلف الحكم فيها، لكنه يسند تخلف الحكم لسبب آخر، ومن أشهر ذلك ثلاثة أمور: الأول أن يقول تخلف الحكم في صورة النقض لعدم وجود العلة، لعدم وجود بعض شروط الحكم. الثاني أن يقول بأن هناك موانع وجدت في صورة النقض منعت من وجود الحكم مع وجود العلة، كما لو قال الأبوة مانع من القصاص أو مانع من السرقة، فالأبوة هنا مانع، فتخلف الحكم ليس لعدم صلاحية الوصف للعلية، وإنما تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع. وفي مرات قد يكون تخلف الحكم لوجود معنى أقوى من المعنى الأول، فتكون في صورة النقض معنيان، أحدهما يقتضي الحكم والثاني يقتضي عدم الحكم، لكن المقتضي لعدم الحكم يكون أقوى فنغلبه حينئذ. مثال ذلك: ما لو قال قائل بأن الولد الذي أخذ أو بأن أخذ ماء الرجل ووضعه في فرج زوجته يثبت به النسب كما في مسائل طفل الأنابيب قياسا على الوطء مباشرة، فالأصل وطء مباشرة والفرع طفل الأنابيب والحكم ثبوت النسب، والعلة في هذا أنه من مائه. فيعترض المعترض ويقول: ماء الزاني لا يثبت به النسب مع كونه من ماء ذلك الرجل. فيقول المجيب بأنه هنا وجد مانع يمنع من ثبوت النسب، وهو كونه زنا أو تخلف أحد الشروط، لأن من شروط إثبات النسب وجود الفراش ولا فراش هنا، أو يقول بأنه هنا وجدت علة أقوى، وهي أن الشارع يتطلع إلى بقاء الوطء في الأسباب المشروعة، وبالتالي تخلف الحكم في صورة النقض مع وجود العلة إنما هو لوجود علة أقوى منها. فالجواب الثالث أن يبين المستدل في صورة النقض وهو الموضع الذي تخلف الحكم فيه عن العلة أمرا يصلح أن يكون مستندا لتخلف الحكم عن العلة من فوات شرط من شروط الحكم أو لوجود مانع أو لوجود علة أقوى، ليظن أن تخلف الحكم في صورة النقض إنما هو بسبب فوات الشرط أو وجود المانع، وحينئذ يكون الظن المستفاد من دليل العلية باق بحاله في كونه يفيد أن الوصف علة. قال: ويكفي المجيب أن يبين في صورة النقض معنى يناسب انتفاء الحكم أو فوات أمر يناسب الاشتراط، وهذا هو أن يسند تخلف الحكم إلى وجود علة أقوى. فإن العادة من الشارع والغالب منه أنه يعتبر المصالح والمفاسد. هذا الجواب وهو إسناد تخلف الحكم في صورة النقض إلى فوات الشروط أو وجود مانع، هل هو جواب صحيح أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه جواب صحيح، وذلك لأن الغالب أن الشارع يعتبر المصالح والمفاسد. وهناك من قال بأنه لا يصح إسناد تخلف الحكم في صورة النقض إلى ذلك، وبالتالي لا يسمع هذا الجواب. لماذا؟ قالوا لأنه يجب على المعترض، يجب على المستدل أن يبين وجود المانع أو فوات الشرط في صورة النقض، ولا يثبت وجود الشرط إلا إذا قلنا بأن العلة والمقتضي موجودة، لا يكون شرطا في العلة إلا إذا أثبتنا كون الوصف علة، ولا يثبت كون الوصف علة إلا بثبوت وجود الشرط وتخلف المانع فيكون دورا. وعلى ذلك لا يصلح هذا الجواب الذي هو إسناد تخلف الحكم في صورة النقض إلى وجود مانع أو انتفاء شرط. فأجاب المؤلف بأن ثبوت كون الوصف علة ليس لوجود الشرط أو لانتفاء المانع، وإنما لقيام الدليل الدال على أن الوصف علة. فوجود الشروط وانتفاء الموانع هذا ليس هو السبب المقتضي لكون الوصف علة. وبالتالي نحن تركنا في بعض الصور، نحن تركنا اعتبار كون الوصف المناسب مقتضيا للحكم لمعارضة النقض، لكن إذا أمكننا أن نسند تخلف الحكم في صورة النقض إلى وجود مانع وانتفاء شرط مع بقاء دلالة الوصف على كونه مقتضيا فليبقى على حاله، وحينئذ يصح لنا الأمران: إثبات كون الوصف علة بناء على دليل العلية، وإثبات كون الشرط والمانع أمورا صحيحة تؤثر على حكمه. الجواب الرابع أن يبين أن صورة النقض مستثناة عن القياس على مذهب المستدل والمعترض، وقوله بكونه على خلاف الأصلين أي أصل ومذهب، يعني على خلاف المذهبين، مذهب المستدل ومذهب المعترض. مثال ذلك: اختلف العلماء في علة الربا، في علة الربا، فقال طائفة علة الربا هي الطعم، وقال آخرون علة الربا الكيل، الطعم كما هو مذهب الشافعي والكيل كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة. فلما استدل الشافعي بصورة من صوري أو بمسألة في مسألة من مسائل الربا، اعترض عليه الحنبلي وقال بأن العلة التي بأن المسألة التي ذكرت عندي مسألة أخرى وجد فيها الوصف الذي تدعي أنه علة وهو الطعم، ولم يوجد الحكم وهو تحريم الربا، وهي مسألة العرايا. فيقول له المعترض: هذه المسألة مستثناة من القياس على مذهبي وعلى مذهبك، حتى ولو قلنا بأن العلة هي الكيل كذلك مسألة العراية تكون ناقضة لمذهبك، فإنه قد وجد فيها الوصف وهو الكيل في مذهبكم والطعم في مذهبنا، ومع ذلك يتخلف عنها الحكم اتفاقا. فهنا إذا بين المستدل أن صورة النقض مستثنات من قاعدة القياس فحينئذ لا يصح الاعتراض فيها أو النقض بها. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في قادح النقض. يبقى هنا قادح يلحق به وهو سؤال الكسر. النقض وارد على العلة، بينما سؤال الكسر وارد على الحكمة. سؤال الكسر هو إبداء المعترض لمسألة أخرى وجدت فيها حكمة الحكم ولم يوجد فيها الحكم. وسؤال الكسر لا يرى الجمهور أنه من الأسئلة الصحيحة التي يلزم الجواب عنها، لأن الحكمة أمر غير منضبط، وبالتالي لا يصح تعليق الحكم به بالحكمة لا وجودا ولا عدما، من ثم لا يصح سؤال الكسر، وذلك لأن الحكمة غير منضبطة وغير معروفة المعالم والحدود، ومن ثم فلا يصح بناء الحكم عليها ابتداء ولا النقض بها. مثال ذلك لو قال قائل: المسافر بالطائرة يجوز له الفطر كالمسافر على البعير. أين الأصل؟ مسافر بالبعير، الفرع السفر بالطائرة، الحكم جواز الفطر، العلة قال المشقة مثلا، المشقة حكمة. اعترض المعترض وقال: عندي مسألة فيها مشقة هي الحكمة، لم يوجد فيها الحكم الذي هو جواز الفطر، وهي مسألة الخباز ولا البناء، هنا وجدت مشقة ولم يوجد، فنقول هذا السؤال غير لازم الجواب عنه لأنه كسر، وينبغي بك أن تنقض أن تنقض العلة لا تنقض الحكمة، لأن الحكمة أمر غير منضبط. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا السؤال، وبذلك يحصل ترتيب كلام المؤلف رحمه الله تعالى. في سؤال أو إشكال؟ ما يمدينا اليوم نأخذ القلب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. واضح؟ واضح؟ هذا من أعقد المسائل عموما عند الأصوليين، وخصوصا هنا لأن المؤلف قد مازج بين المواقف، مواقف المستدل في الاستدلال وفي الجواب وموقف المعترض، وبما ذكرناه قبل قليل يكون هناك ترتيب في دراسة هذه المواقف. السؤال ولا إشكال؟ الله سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.